سبحان سبحان ربي سبحان ربي نشاو قدر كل شيء ربي لا له شريك ولا له تاني العالم بما حدث وما يحدث كافي عندما نشاو كل من عليها فا كافي عندما انشا عالاشياء عالاشياء عالاشياء غاني يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الارض والسماء سخفت الشمس والقمر كحل وسواد ليلة سودة مظلمة صحت الطيار في المنابر تغرد لخلاق جميع هايمة التمو بالجميع نبكي ومحمد ما بكت عيشة وفاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الأرض والسماء يوم توفى الفضيل سيدنا محمد شحال بكات فاطمة التمو يا ملاح جملة نبكي والمصطفى شفيع شهدوا به الخلاق كله سيد السادات بالجميع شرب وجوفها وقبلها بكوا عن فارس المنيع شحال بكات فاطمة شحال بكات فاطمة في المدينة تنوح وتبات تعضض سهرانا الليل صايمة نار الهادي فيها رقدت ولا تبرد اشي صبر فاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الارض والسماء يوم توفى الفضيل سيدنا محمد شحال بكات فاطمة وها نار الفراق قهرا كيا بمحاور الحديد معظمها يا ملاح عبرا بكت القريب والبعيد في المجالس نور كل حضرة يبكي وعن فارس المنيع شحال من واحد نعمة شحال من واحد نعمة رقدت للرياح ما بقى الطير يفرفد لهوى لجميع قايمة سكبت المطار في المنابر تغرد هاشي صبر فاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد شحال فاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد شحال بكات فاطمة كل من سمع فاطمة تنوح يهرب من خيمته يقوم الأخلاق مزحمة السياح يبكي ويشفيع كل قوم كيف أنا خاطري مجرى سهيل وقات منو دمعي ويدان سجمة دمعي ويدان سجمة عالوجنة طيحت سني فوق الخد تبكي زين المواسمة سيد السادات بالجميع ما شبه حد أشحال بكات فاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الأرض والسماء يوم توفى الفضيل سيدنا محمد أشحال بكات فاطمة على ما بكت عيني عند البقعات والخيام حتى منو صفار لوني حرمت القوت والمنام وطال يا عاشقين حزني عن طول الظهر والدوام ما دام الروح قايمة نبكي كما بكى وسادات أهل الجد أهل طريق المنعمة فاز بالدين وعلى الكفر جاهل شحال بكات فاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الأرض والسماء يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الأرض والسماء البحر بكى على الهادي فرد انشالا بالمواج فرد انشالا بالمواج والسمك الكال عامية تنادي في غمق بحرها هراج في غمق بحرها غراج والبرق مشعالها يقدي منفقد رسولنا الحاج منفقد رسولنا الحاج صلى الله عليك يا بيل وصاب صلى الله عليك يا بيل وصال الصلاة لا لا نايفت صافي. الصلاة على النبي درقة للخوار، الصلاة على النبي درقة للخواف، وانا خواف ليش لم تكتفي. من الصلاة على النبي، من الصلاة على النبي، قلبو قلبو قلبو قلبو جافي. أهل الإسلام هايمة، أهل الإسلام هايمة، والصبيان تلفاهجروا من المسجد، هذا عندك يرتمى، هذا عندك يرتمى. ما باقي حد مسلي من أهل الجد، شحال بكات فاطمة، شحال بكات فاطمة. يوم توفى الفضيل سيدنا محمد، بكات الأرض والسماء، بكات الأرض والسماء. يوم توفى الفضيل سيدنا محمد، شحال بكات فاطمة، شحال بكات فاطمة. على ما بكت عايشة، والزهرة ستنا البتول، والزهرة ستنا البتول. احتكسها الليل وخشى، دفرت بي منزل القبول، دفرت بي منزل القبول. زاد حب الرسول وحشة، وكساها شوق منزول، وكساها شوق منزول. قال ليها علاش قايمة، قال ليها علاش قايمة. رحلي من دل المقام هذا هو الوعد، الدنيا ليس دايمة، الدنيا ليس دايمة. قالت له يا رسول كم بقى لي وعد، اشي صبر فاطمة، اشي صبر فاطمة. يوم توفى الفضيل سيدنا محمد، بكات الارض والسماء، بكات الارض والسماء. يوم توفى الفضيل سيدنا محمد، شحال بكات فاطمة، شحال بكات فاطمة. قالت له، قالت له يا حبيب ربي، كم بقالي في أجلي كم بقالي في أجلي تبت يا دابي لهابي لهبت لي في مفاصلي لهبت لي في مفاصلي قال لي هشفي عنا العربي يزيك قومي يترحلي يزيك قومي يترحلي قامت في الحين عازمة قامت في الحين عازمة عادت الخبر سيد علي المجاهد بدموع العين ساجمة بدموع العين ساجمة قال لي هزوجها الله عليك شاهد اشي صبر فاطمة اشي صبر فاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الارض والسماء بكات الارض والسماء يوم توفى الفضيل سيدنا محمد شحال بكات فاطمة شحال بكات فاطمة قالت له يا علي انت الله في ولادي يا ابن العم في ولادي يا ابن العم حسن والحسين غلا من بطني جبتهم توام من بطني جبتهم توام صبرهم ساعة الرحلة في وقت نغيب من الرصام في وقت نغيب من الرصام قالت له يا علي تهلا في ولادي يا ابن العم في ولادي يا ابن العم احسن والحسين غلا من بطني جبتهم توام من بطني جبتهم توام أو صبرهم ساعة الرحلة صبرهم ساعة الرحلة في وقت نغيب من الرصام في وقت نغيب من الرصام عيونهم بالدمع ينكوى عيونهم بالدمع ينكوى تبقى بالسلام هذا الوعد هادي فرقة لازمة هادي فرقة لازمة بلاك تخلي وليداتي تتمرمد شحال بكات فاطمة شحال بكات فاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الأرض والسماء بكات الأرض والسماء يوم توفى الفضيل سيدنا محمد شحال بكات فاطمة شحال بكات فاطمة انتبه علي وشاف فيها صابع عرقها على الجبين صابع عرقها على الجبين مد يده وعنقها وجرات دماعة وحزين وجرات دماعة وحزين النور مضوي عليها وعيونها متغربين وعيونها متغربين توفت يا ملاح فاطمة توفت يا ملاح فاطمة غطاها يا سلام وبقى يتنهد الشغال عليه حرمة الشغال عليه حرمة عن طول الليل بد حداها يتنهد يوم توفت فاطمة يوم توفت فاطمة بنت الهادي شفيع سيدنا محمد شحال بكات فاطمة شحال بكات فاطمة يوم توفى الفضيل سيدنا محمد شحال بكات فاطمة شحال بكات فاطمة غسلها السجيع بيدو كفنها اهي وجود كفنها اهي وجود سهران الليل غير وحدو ارسل لولادها الاسود ارسل لولادها الاسود علمهم حين جاو عندو ناحو بكاوي شهود ناحو بكاوي شهود الحسيني كل يما الحسيني يقول يما يما وحسن بحداه ببكاه يغرد فطنت يا ملاح فاطمة فطنت يا ملاح فاطمة بنت الهادي شفيع سيدنا محمد بكات الأرض والسماء بكات الأرض والسماء يوم توفى الشفيع سيدنا محمد شحال بكات فاطمة شحال بكات فاطمة عاشقين فطنت خرجت يدها من الكفن خرجت يدها من الكفن بيها يا سمعين عنقت الحسين مع حسن الحسين مع حسن بعدها يا كفيقات نهدت تنهيدت صاحب الحزن صاحب الحزن قلت لهم آه يا يتامى نوصيكم بالصبر لله الواحد الدنيا ليس دايمة الدنيا ليس دايمة يجمع بيني وبينكم جنان الخل يوم توفيت فاطمة يوم توفت فاطمة بنت الهادي الشفيع سيدنا محمد بكات الأرض والسماء بكات الأرض والسماء عاش رحلته بنت الهادي المصطفى بنت الهادي المصطفى دفنوها في البقيع وثبت منزلها منزل العفا منزلها منزل العفا بسره وهالقصيد تمت سبحانك رافع السماء سبحانك رافع السماء سبحان الرافع السماء سبحان الرافع السماء يا من لا تخفاك خفية يا دل واحد اجعلها لي من عمى نختم قولي بقول هو الله أحد رزاق الوقت في وسط ما رزاق الحوت في وسط ما الله الصامد الملايد والميولد في ملكه حد ما دما في ملكه حد ما دما ولم يكن له كفوا احد اشي صبر فاطمه واشي صبر فاطمه يردوا فاضي سيدنا محمد بكات الارض والسماء بكات الارض والسماء يوم توفى الفضيل سيدنا محمد شحال بكات فاطمه شحال بكات فاطمه شحال بكات فاطمه شحال بكات فاطمه يوم توفى الفضيل سيدنا محمد بكات الارض والسماء بكات الارض والسماء بكات الأرض والسماء بكات الأرض والسماء